التدريبات. تدريب واحد. اليمن، التحرير، المهندسين، الدقي، الزمالك، الشيشان، المجر، السودان، المغرب، الهرم، الرياض، الظهران، الدوحة، الشارقة، البرازيل، الخرطوم، الواحات، الضبعة.